إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن يتعلموا أحكامها، وأن يتبينوا فيها، لهي مسألة الأيمان، فهي مسألة شائعة وكثيرة جدا، وحري بالمسلم أن يكون على بيان في هذه المسألة حتى يعلم ما يأتي ويذر. نعم عباد الله، أولاً اليمين لا تكون إلا لتأكيد شيء، أو كذلك لنفي الشك عند السامع، وهذا جائز عباد الله. فالله عز وجل قد أمر نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالقسم في ثلاثة مواطن في القرآن العظيم. الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أمره أن يقسم على الجزاء والحساب والبعث والنشور. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والموطن الثاني في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والموضع الثالث في سورة التغابن: قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وليعلم معاشر المسلمين أن الحلف معناه تعظيم المحلوف به، تعظيم المحلوف به. فأنت إذا حلفت بشيء فقد عظمته، ولهذا كان لا يجوز أن يحلف إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لأنه تعظيم عباد الله للمحلوف به، ولا يستحق أحد التعظيم سوى الله سبحانه وتعالى. نعم معاشر المسلمين، ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع بعض من كان معه عليه الصلاة والسلام يحلف بأبيه، قال: أيها الناس، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، قال: أيها الناس لا تحلفوا بآبائكم بالطواغي أي بالطواغيت أي الأصنام، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبهذا يتبين لك عبد الله أنه لا يجوز لك أن تحلف بغير الله عز وجل، لا أن تحلف بالعيش ولا بالملح ولا بالجاه ولا بالرتبة العسكرية ولا بالحرام ولا بالطلاق ولا بالأمانة. روى أبو داود في سننه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فاحذر يا رعاك الله أن تحلف بغير الله عز وجل ولو كنت صادقا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا. عباد الله، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا يجوز كما سمعتم الحلف بالحرام والطلاق ولا بالأمانة ولا بالعيش ولا بالملح ولا بالرتب ولا بغير ذلكم. وما أكثر الذين يحلفون، نسأل الله السلامة والعافية، بل هذا يعد شركا بالله عز وجل شركا أصغر، لأنه تعظيم للمحلوف به. وإذا قصد تعظيمه، فبل إذا قصد تعظيم المحلوف به وأنه عظيم عنده إلى غير ذلك، فيصل به إلى حد الشرك الأكبر. من كان حالفا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث ابن عمر قال: من كان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. ولهذا لا كفارة لمن حلف بغير الله ولو كان ناسيا، إلا أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. نعم عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أي من حلف ناسيا أو حصل له شيء من ذلك دون تعمد، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله بقوله لا إله إلا الله. وهكذا أيضا من حلف باليهودية أو النصرانية، قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد إلى الإسلام سالما. نعم عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثابت بن الضحاك عند البخاري وغيره: من حلف بملة غير الإسلام قال فهو كما قال، وفي بعضها فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فاحذر يا رعاك الله أن تحلف بغير الله عز وجل. قيد نفسك يا عبد الله، ما أكثر ما نسمع كثيرا من الناس الذين يحلفون ويطلقون عنان ألسنتهم في هذا الباب دون روية، دون تعنن، بل بكل فخر وتكبر. بعضهم يحلف بالأمانة والحرام والطلاق وإلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز يا عباد الله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عود نفسك يا رعاك الله ألا تحلف إلا بالله، ألا تحلف إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، وإلا فاصمت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فاصمت. معاشر المسلمين، وليعلم أنه مما ينبغي في هذا الباب أنه لا يكثر الإنسان من الحلف، أنه لا يجعل ديدنه الحلف في كل صغيرة وكبيرة، لأن هذا الديدن ينافي التعظيم لله عز وجل. لأنك إذا أكثرت من اليمين معناه أنك ما عظمت المحلوف به، وهذا لا ينبغي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال الله: احفظوا أيمانكم. احفظ يمينك يا عبد الله، احفظ يمينك، ما هو على كل شيء تحلف. بعض التجار على مستوى أصغر الأشياء، على مستوى البطاط والطماط والبصل، على مستوى أتفه الأشياء، بل كل بيعه وشرائه، نسأل الله السلامة والعافية من أول يومه إلى آخر يومه، وهو مبني على الحلف، بل بعضهم على الحلف الكاذب عياذا بالله. وهذا أدهى وأمر، وهذا أدهى وأمر. زد على ذلك أن بعضهم لا يحلف بالله ولا باسم بصفة من صفات الله، وإنما يحلف بغير الله عز وجل مع كذبه، فيجمع بين كل ماذا بلية، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يحلف وهو غير صادق في حلفه، هذه يمين خطيرة عليه، حتى لو حلف بالله وهو غير صادق في يمينه، فليعلم أن هذه يمين الغموس، تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه قال إلا حرم الله عليه الجنة. نعم، وفي الرواية أو في الحديث الآخر: فليس منا. عباد الله، احذر يا مسلم أن تقتطع أموال الناس باليمين بالحلف الكاذب. احذر يا مسلم، احذر يا عبد الله، ما ستنفعك الدنيا، والله ما سينفعك الدينار والدرهم إذا وقفت بين يدي الله. أنت الآن بعض الناس أهم شيء عنده أن يجمع المال، ولكن يوم القيامة أين المفر؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كم من الحقوق التي اقتطعت بالأيمان الفاجرة، بالأيمان الكاذبة، اقتطعت حقوق آخرين وأموال آخرين وبيوت آخرين، كل ذلك بني على الحلف الكاذب. وهذه مصيبة عظيمة يا عباد الله. وليحذر المسلم أن يرد اليمين، لأنه جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليصدق، فليصدق، ومن لم يرضى فليس منا، ومن لم يرضى فليس منا. أي إذا حلفت فكن صادقا في يمينك. وأيضا ينبغي على من حلف له أن يصدق في يمينك، أن يصدق. كفى بالله وكيلا وشهيدا سبحانه وتعالى، من لم يكتف بالله فلا كفاه الله. يمين ليست بالأمر السهل، ولا يشترط في اليمين يا عباد الله أنها تكون على رأس الأولاد كما يظن بعض الناس، لا، أو تكون على المصحف كما يظن بعض الناس، لا، أو تكون عند المسقورة وإلى آخره. كل هذا ليس من السنة في شيء. السنة أن يحلف يمينا بالله، يقول: والله ما فعلت كذا، أو والله إني فعلت كذا، وكفى بهذا، كفى بهذا يا عباد الله. فكل ذلك من المحدثات. بعض الناس يعني ماذا يقول؟ يحلف على رؤوس أبنائه، هذا ليس من السنة. يكفي أن يحلف وأن يقول: والله ما فعلت كذا. أما تكتفي بالله؟ من لم يكتفي بالله فلا كفاه الله. أيكون أولادك أو أولاده عندك أعظم من الله؟ أو أتكون المسقورة والمسمورة أعظم عندك من الله؟ أو أيكون المصحف عندك أعظم من الله؟ أيها الناس، عباد الله، اليمين كما سمعتم أن يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، فهذا يكون كافيا، يكون كافيا. فما عليك عبد الله إذا حلف لك إلا أن تصدق وأن تقبل ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل اليمين من اليهود، قال لما حصل بينه وبين المسلمين شيء، في رجل قتيل قال إذن يحلف لكم يهود؟ قالوا لا يحلف لكم يهود. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على الحلف وهم يهود. فاحذر يا مسلم، بعض الناس يقول هذا كاذب، حتى ولو كان كاذبا فإن الله عز وجل يملي للظالم ولن يفلته. هب أنه حلف على يمين وهو كاذب، لن يسلم من العقوبة العاجلة قبل الآجلة بإذن الله عز وجل. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله نصيرا. أما يكفيك الله عز وجل؟ بلى. أيها الناس عباد الله، وكما أيضا وينبغي على الإنسان في هذا الباب، كما سمعتم أن لا يكثر الأيمان وأن لا يكثر الحلف، واحفظوا أيمانكم. فلهذا نرى كثيرا أو نرى بعض التجار وبعض الباعة يكثرون من الأيمان، والله إنه بكذا، والله إنه بكذا. يا أخي ما يجوز لك، لا تكثر من الحلف، لا تكثر من الحلف، لا تكثر من الحلف ولو كنت صادقا، لأن هذا كما سمعتم ينافي التعظيم في حق الله سبحانه وتعالى. يكفي أنك تقول هذا صحيح، هذا صدق، هذا كذا. والمؤمن صادق، المؤمن صادق يا عبد الله. إذا كان الرزق بهذه الصورة فلا تريده ولا تحتاج إليه ولست بحاجة إلى ذلك. فاحذر يا رعاك الله، احذر. فالله الله عباد الله، ينبغي على المسلم أن يصحح الأمر في هذا الباب. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يراعى في هذا الباب، كما سمعتم مسألة الأيمان، مسألة الأيمان مسألة عظيمة، مسألة عظيمة. ومما يراعى فيه أو يبين فيه أن هناك يمينا لا يؤاخذ عليها صاحبها، وهي اليمين يمين اللغو. يمين اللغو هي كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت هي قول لا بلى والله أو لا والله، أي قول الحالف لا والله وبلى والله، ولم يقصد الحلف وإنما جرى على لسانه لا والله أو بلى والله. فإذا لم يقصد ذلك المسلم، إذا لم يقصد ذلك الحلف، فإن هذا من اللغو في اليمين، وهذا مسامح فيه ولا كفارة عليه. ومن لغو اليمين أيضا كما ذكره العلماء أن يحلف الحالف على شيء ثم يتبين له خلاف ذلك، أن يرى شبحا من بعيد فيظن ذلك الشبح أنه محمد أو صالح أو زيد، فيحلف على أنه محمد، ثم لما اقترب ذلك الشبح منه فإذا هو غير ذلك. فهذا أيضا من اللغو في اليمين، لأنه حصل على غير مقصوده، وهو حلف على غلبة ظنه أنه فلان الذي في رأسه أو في ذهنه. هذا من اللغو في اليمين أيضا عباد الله، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، ألا فليعلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يحلف على أن يمتنع عن خير أرشده الله إليه أو أرشده إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يمتنع عن فعل بر، وهذا لا ينبغي عباد الله. فإذا حصل منه ذلك فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تجعلوا اليمين عرضة لكم وبين أفعال الخير، أي تجعلوها معترضة ومانعة لكم من أن تأتوا البر ومن أن تأتوا التقوى ومن أن تأتوا الخير، فإذا حلفت على شيء وهو خير فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كما بيّن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه. حلفت ألا تصل رحمك، كفر عن يمينك وصل رحمك. حلفت ألا تنفق في سبيل الله، كفر عن يمينك واستمر في النفقة في سبيل الله. قال الله عز وجل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان ينفق على مصطح، على مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر وكان فقيرا، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه ويعطيه من المال، فلما خاض مصطح ابن أثاثة في مسألة الإفك قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه أبدا، أي حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم مسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تليت على أبي بكر قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه ورجع إلى الإنفاق على مصطح بن أثاثة، رجع إلى ما كان عليه من سابق أنه ينفق على مصطح بن أثاثة. فإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فعليك أن تكفر عن يمينك ولتأتي التقوى، كما أخبر بذلكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، وكفارة اليمين قد بيّنها الله عز وجل كما في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. في هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل أن تكفير اليمين على قسمين اثنين: القسم الأول على أن المكفر ليمينه مخير بين 3 أمور: بين أن يطعم 10 مساكين، إما أن يغديهم وإما أن يعشيهم، أي وجبة واحدة بما يكفيهم من غداء أو عشاء، المهم وجبة واحدة، وإن لم يعطي كل مسكين منهم، أي كل مسكين 10 مساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع على الراجح من أقوال أهل العلم، ونصف الصاع تقريبا وتقديرا، كما ذكر ذلك العلامة ابن باز وغيره رحمه الله، على أنه يساوي كيلو ونصف مما من طعام البلد، كيلو ورز ونصف من الرز لكل مسكين، أي 10 مساكين. نعم، واعلموا أنه لا يجزئ في كفارة اليمين، لا يجزئ المال. بعض الناس يأتي إلينا ويقول: أنا حلفت، كم عندي حق الكفارة، كم المبلغ؟ لا، ما يجزئ فيها مال. لو أعطيت 100,000 أو 200 أو 300,000 كل ذلك لا يجزئك، بل لابد أن تطعم، أن تطعم، وإذا لم تستطع أنت فوكل من يطعم عنك، وكل من يطعم عنك 10 مساكين، كما قال الله: لو كان ثم جائز المال لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه ربنا عز وجل، ولكن خص الإطعام عز وجل في هذه الآية، فقال: فكفارته إطعام، ما هو مال، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا التخير الأول، أي لك أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أي من الوسط، لا من الماذا الغالي النفيس ولا من الرديء، وسط. نعم، وسط، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والكسوة حددها العلماء هي بإزار ورداء، أي بما يكتسي به العبد ويقف به في الصلاة، أي ما يسر المرء أو العبد في الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة في الصلاة، إما إزار ورداء هذا بالنسبة للرجل أو قميص، نعم، أو كسوتهم. قال الله أو تحرير رقبة، هذا التخير الثالث. إذن القسم الأول أن الحالف مخير بين أحد ثلاثة أمور، إما أن يطعم وقد سمعتم التفصيل في الإطعام، وإما أن يكسي، وإما أن يكسو وقد سمعتم كيفية الكسوة وأنها تكون بما يقضي به الإنسان ويسر به ماذا عورته ويقوم به في الصلاة من إزار ورداء أو قميص في حق الرجل، وهكذا المرأة ما تستر به في الصلاة، أو تحرير رقبة أو عتق رقبة من الأسر، من الماذا؟ نعم، من الرق، نعم عباد الله، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. القسم الثاني أي إذا عجز عن أحد هذه الأشياء الثلاثة، وهنا تنبيه أريد أن أنبه عليه، كثير من الناس يغفل أو لا يدري أو لا يعلم أو يجهل أنه مجرد ما إن يحلف يقول سأصوم ثلاثة أيام، لا، ما يجزئك الصيام أبدا، ما يجزئك الصيام أبدا وأنت قادر على أحد هذه الثلاثة الأمور التي ذكرت لك سابقا. فإذا كنت قادر على إطعام فلا يجزئك الصيام، أو قادر على الكسوة لا يجزئك الصيام، أو قادر على تحرير رقبة لا يجزئك الصيام. متى يجزئك الصيام؟ إذا عجزت عن أحد هذه الثلاثة الأشياء التي جاءت على سبيل التخيير، فإذا عجزت عن أحدها أو عجزت عنها جميعها فلك بعد ذلك أن تنتقل إلى مسألة الصيام، فصيام ثلاثة أيام، ولك أن تصومها متتابعة وهذا هو الأفضل، ولك أن تصومها متفرقة. عباد الله، هذه كفارة الأيمان، وهذا باختصار ماذا وجيز من أجل الوقت. أسأل الله العلي العظيم مني وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغل في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.